السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب صلاة الجماعة والإمامة. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب الأذان، ده بفضل العشاء في جماعة، أيضا الإمام مسلم، وهو جزء من رواية حديث آخر الذي هو قد أتى به مؤلف المصنف الحافظ في الحديث الذي قبله، ورواية مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. الحديث الذي هو فيه الهم، هذا لفظ مسلم، وهذا الذي يستدل به البعض على أن الحديث في المنافقين ويصفون الوجوب في المسألة، إن في روايات قال قدم بالمنافقين ثم ذكر لهم هممت. أما لكن المؤلف هنا اقتصر على الأول الحديث فقط، لأنه أتى بآخر الحديث من قبل، فلكن أول الحديث يعني كان الحديث جزأه، أتى بالجزء الأول الآن هنا ليبين مسألة التخلف عن العشاء والفجر تحديدا، وأتى من قبل برواية قد هممت في مسألة الاستدلال على من يرى بوجوب صلاة الجماعة. وفي هنا التحذير عن التخلف عن العشاء والفجر في الجماعة، لأنه هذه من سمات المنافقين، فقال أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل الصلاة يعني أشدها ثقلا، يعني والمراد هنا ثقل شهودها في المسجد. وهنا قال أثقل الصلاة، وهذا دلالة الصلاة ألف ولام معرف اسم جنس، يدل على أن الصلوات كلها، لأنه أثقل الصلاة على المنافقين، فكل الصلوات على المنافقين ثقيلة، وهذا جاء بنص الآية من قوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، الآية في النساء. فهنا لكن أشد ثقلا عليهم العشاء والفجر، وقال على المنافقين، وكأن هذا الوصف خاص بالمنافقين، والمنافق ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو ظاهره مسلم وباطنه كافر، وحقيقة النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. والنفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي أن يضمر الإنسان الكفر، يضمره أو الشك، ويظهر الإيمان واليقين. وهذا النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. وهذا لما بدأ في المدينة مع ورود النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وبداية قيام دولة الإسلام، وخوف أهل الكفر أن يظهروا كفرهم فأظهروا الإيمان وهم يبطلون الكفر. وهذا لم يكن في مكة، لأن في مكة كان مسلم وكافر فقط. وأما في المدينة ظهر بداية ظهور المنافقين، ظهور المنافقون، وهنا امتد الأمر بعد ذلك إلى قيام الساعة. والقسم الثاني هو النفاق العملي، أي أنه ليس يعتقد الكفر لكنه يتلبس ببعض صفات المنافقين، كما قال عليه السلام: أربع من كان فيهن كان خالص النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب. هذه من النفاق العملي. ومن يتلبس بخصلة من الخصال فيكون من المنافقين. لكن هذا النفاق كما قلنا نفاق عملي، ليس نفاقا اعتقادي. هو مسلم لكنه عنده خصلة من خصالات من خصال المنافقين. والآيات بينت أيضا بأن الكذب من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق كان يأتون إلى الصلاة، والمنافقون يأتون إلى الصلاة رياء سمعة، يظهرون فقط أنهم أهل الإسلام لكنهم يستثقلون الصلاة. والسبب في ذلك أنهم لا يرغبون فيها، لأنهم يعتقدون الكفر، هم لا يحبون الإسلام ولا أهل الإسلام، لكن يخافون على أنفسهم من أهل الإسلام يعني يجارونهم ويظاهرون لهم بذلك. وأثقل هذه الصلاة عليهم كانت العشاء والفجر. في زمن سابق لم يكن هناك الكهرباء والأضواء والأنوار التي نحن فيها ولله الحمد، فكانت الدنيا ظلام، فكانوا فرصة أنهم يتخلفون في الليل عن الصلاة الليلية أكثر، والعشاء والفجر أكثرهم، لأن العشاء تأتي في ابتداء النوم، يعني هو كابتداء النوم يكون في العشاء، وأيضا الفجر في انتهاء اليوم، انتهاء النوم، استيقاظ من النوم، فهي فيها الراحة، وهم يحبون الراحة لا يحبون العبادة. فكانت أثقل صلاة عليهم الفجر والعشاء، وكذلك لأنهم لا يشاهدون فيه فلن يفضحوا بعدم القدوم، فكان يسهل عليهم أنهم يتخلفون عنه. فأولا ليس عندهم دافع لذلك، ثانيا يسهل عليهم التخلف عليها لأنها في الليل لن يروا، ثالثا لأنها في وقت الراحة. وما دام المرء ليس عنده دافع للطاعة ولا يحب أن يفعلها وليس في القلب ما يدفعه إلى ذلك، فتجد يتساقل عنها. لذلك الصحيح من أراد أن يعالج هذه المسألة أن يعالج القلب أولا. وإنك لو جلست ليلة نهار تكلم ابنك ولا ابنتك ولا أحد تنصحه على أن يصلي أو يقوم أو يأتي بنوافل، هو لن يفعل ذلك إلا إذا قلبه دفعه على ذلك. فالعلاج في القلب أولا. ونحن غالبا للأسف نعالج الظاهر ونشد ونأتي بأشياء ومسابقات ومحفزات حتى يفعل الظواهر الولد أو البنت، والقلب هو مش مستحضر، فإن خففت عنه أو انشغلت لن يفعل. لكن إن أردت أن يفعل بنفسه وأن يعني يكافح الشهوات التي عنده والشيطان الذي يأتي يمنعه، لابد أن يقوم في قلبه ويعلم حب الله عز وجل، وكيف أنه يطيع الله، وكيف يتقرب إلى الله، وكيف أنه يحب الله ولا يحبه، فسيكون من نفسه هو الذي يحافظ على ذلك. تعهد القلب هو الذي يدفع المرء، ووجود الدافع في القلب هو الذي يدفع المرء بفعل أي شيء، مع طبعا معالجة الموانع، لكن لابد من قوة الدافع، وهذا أهم شيء، وجود قوة الدافع في القلب مع دفع الموانع طبعا يستقيم الأمر. قال صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال ولو يعلمون ما فيهما، وهنا العلم يقين، يعلمون يعني لو يعتقدون يستيقنون ما في فضل، ما في فضلهما صلاة العشاء والفجر مع الجماعة من الثواب والفضل لأتوها ولو حبوا. والحبو اللي هو كالطفل الصغير يمشي على الأيدي والركب. يعني لو كان حتى ما يستطيع القيام، كما قال ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مش قادر يقف، لكن يحمل حملا بين الرجلين ليقف في الصف ويصلي بالجماعة، وهو لا يستطيع أن يقوم، لكنه من حبه وحرصه على صلاة الجماعة يأتي بها ولو لا يستطيع أن يأتي على قدميه فيحمله الناس، كما قال النبي ولو علموا ما فيهما. لو اعتقدوا، هذا قلت ليش اعتقادي الشيء وحب الشيء يدفع المرء ولو كما قال الإنسان ولو حبوا، لو يعلم ما فيه، يعني يأتي بها بأي صورة من الصور. وهذا يعني كلام عظيم يبين أصلا في الكلام على الذين يتساهلون في الصلوات وينامون عنها، وهذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. والحديث طبعا أصل في أن التخلف عن صلاة الجماعة أو التخلف عن الصلاة مع الجماعة من صفات أهل النفاق، ولا شك بأن صفات المنافقين لابد للمسلم أن يحذر منها ويبعد عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام بالصف. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعزون أنفسهم إذا فاتوا تكبيرة الإحرام. لا مشتكى، قصرنا كثيرا في ذلك. الله يغفر لنا ويعفو عنا. فتخلف الإنسان عن الجماعة فيها نوع من الثقل، يبين لك الثقل الصلاة عليه، وهذه دلالة على أنه لا يسارع في الخير، إذن دلالة على القلب فيه شيء. ابن عمر يقول رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. حديث عند ابن خزيمة وذكر حافظ ابن رجب رحمة الله على الجميع، كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. وابن إبراهيم النخعي يقول كفى علما على كفى على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، وكم من جيران المسجد لا يزورون المسجد إلا يوم الجمعة. هو هذا لا شك بأنه دلالة على ضعف الإيمان، حتى لو قلنا بأن خلاص صلاة الجماعة على الخلاف وأنها صلاة على الكفاية أو غير ذلك، لكن لا شك بأن تخلف الناس عن صلاة الجماعة دلالة على ضعف الإيمان، لأن البعض يجادل في هذه المسألة يقول يعني أنا عندي طاعات كثيرة ولكن وهي فرض كفاية أو سنة وليست فرض عين، فلماذا يعني لا، إن كان عندك ما عندك من الطاعات والقلب عنده الدوافع فلابد أن أول شيء سيشرع إليه الاجتماع في المسجد والصلاة. ما عنده قوة بفعل الطاعة لا يمكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر أو يعني شيء أو غيره، لكن أن يداوم على التخلف ويتقطع كثيرا ويدعي بأنه هذا من تلبيس الشيطان، يدعي بأنه يفعل عبادات أخرى وأن الناس تختلف في العبادات. نعم هناك من أعطي احنا نتكلم عن النوافل، اللي يقيم الليل كثيرا ويصوم النفل كثيرا او يتصدق او يعمل، لا نتكلم عن صلاة الجماعة الفريضة التي هي اعظم الثواب كله في الفرائض. فلا تأتي وتقول لي بأني عندي عبادات اخرى وتخلفي عن الجماعة فقط بأرفعه، لا، هذا تلبيس، تلبيس الشيطان لك انك لا تنزل، لا يعادل صلاة الله عز وجل الذي قال احب ما يحب، أحب ما يحب ما يحبه الله ما افترضه على العبد، حب ما يكون. والفرائض في المسجد من أعظم الفرائض ومن أعظم الدرجات أن تكون في المسجد. فهذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان للبعض في التبرير لعدم ظهور عدم ذهابه لصلاة الجماعة في المسجد. لذلك قلنا بأنه هذه المسألة بده تعالج من مسألة من أن يعالج قوة الدافع عنده أو يعالج ضعف الدافع حتى نقول، لأنه لو كان عنده قوة الدافع سيذهب، لو يعالج ضعف الدافع ويعالج أيضا قوة المانع، أنه لابد عنده موانع في ذلك. طيب، هذه مسألة تبين بأن المسألة ليست في العشاء والفجر، بل أن المنافق الصلاة ثقيلة عليه في كل الأحوال. وهذه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا من عن صفات المنافقين. يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة من صفات المنافقين والتي جاء القرآن بها. فهو وحي من الله عز وجل. تفسيرا لقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة، إذن هم لا يقومون بالنشاط يتساقلون. فجاءت السنة أيضا مفسرة لهذا هذه الآية بأنه أثقل هذه الصلوات عليهم العشاء والفجر. وهذا يبين فيها قوله تعالى أيضا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى هنا مهما حاولت أن تبين أو تظهر عبادتك وأنت لست في قلبك هذه العبادة بحق أو تريدها، فلن تستطيع أن تستمر في ذلك. لن ينفعك العمل الظاهر فقط ولو كان صالحا في الظاهر، وإن لم يكن صالحا في الباطن. لأن قلنا لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة على من؟ على الذي لا يخشع، يستثقلها جدا، لكن الخاشع لا يجد فيها شيء يسارع إليه. وفي هذا الماح من النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان على أن المرء يتعاهد نفسه، إن وجد في نفسه ثقل على ذلك لابد أن يبادر. قد يأتي المرء الإيمان يزيد وينقص، وقد يأتي بأنه يعني يتخلف أحيانا أو غير ذلك، فلو شعر بذلك يعلم أن هذا الأمر ليس بالهين فيبادر بمعاهدته. وفي مفهوم المخالفة، إن كانت أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر، فعلى المؤمنين تكون الصلاة عليه خفيف، فتجد نشيط كل النشاط في العشاء وفي الفجر علامة على قوة الإيمان، بل يبادر، تجده يذهب إلى الفجر قبل الإقامة بفترة، يجلس ينتظر الصلاة، يذهب إلى العشاء أيضا، هو يحب أن يذهب إلى هذه الصلوات. من مفهوم المخالفة، لأن لو كانت أثقل على المنافقين فهي أخف على المؤمنين. والذي بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة هذا يعني حب الصلاة هذه رزق من الله عز وجل أن يرزق بها العبد. لكن لابد من التعهد والأخذ بالأسباب لزيادة الإيمان حتى يستطعم كما يقال الصلاة ويشعر فيها بما قال فينا سلم جعلت قرة عيني في الصلاة. وهنا مسألة أيضا في الإيمان من الحديث، قال أثقل على المنافقين أثقل صلاة على المنافقين المغرب والعشاء أثقل صلاة المغربيين، فيه دلالة على تفاوت، وقلنا بالمفهوم أن أخف على المؤمنين فدلالة على الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، ودلالة على الأعمال تدخل في الإيمان، لأنه قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة عمل. فلو كانت أخف على المؤمنين فدل ذلك على أن الأعمال مربوطة بالإيمان، كلما ضعف الإيمان قلت الطاعة، وكلما زاد الإيمان زادت الطاعة. وهذا يؤيد قول إجماع أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان. في إشارة من الله عز من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو يعلمون على فضل العلم، ممكن يقال يستدل منه على ذلك أيضا، لأن لا شك المرء إذا تعلم أو علم فضل الشيء يسارع فيه، ومن جهل لا يفهم. لذلك قال لو يعلمون، وهذه دلالة على أن العلم له فضل. قال لو يعلمون لأتوهما ولو حبوا. دلالة على أن المرء كلما يتعلم يرزق فيه بالعلم الفهم ويرزق العمل. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أثقل صلاة على المنافقين، مفهوم المخالفة يبقى ليست بأثقل على المؤمنين. إيش اللي فيها مش واضح؟ مش فاهم. أثقل صلاة على المنافقين، هذا منطوق، يبقى على المؤمنين ليست أخف صلاة، يعني لا يشعر فيها بالضيق هذا يستدل منه على كلما كان المؤمن الصلاة عليه خفيفة على قلبه وأنه يبادر، دلالة على الإيمان أيضا، لأن أثقل صلاة على المنافقين. ما هو على المؤمن بس درجة المؤمن أقل. احنا بنتكلم الآن هو بيتكلم إن من صفات المنافق الصلاة ثقيلة عليه. فقلنا أيضا المؤمن الخالص، خلينا نقول عشان لو المؤمن الخلص إن الصلاة أخف. وما بقى بين المؤمن الذي عنده شوائب وبين المنافق، الدرجة هذه التي ينتقل فيها المرء، لأنه قال أثقل صلاة على المنافقين. والله النبي قال على المنافقين أم قال على المؤمنين؟ المنطوق على المؤمنين، يعني وصف المنافق بأن الصلاة ثقيلة عليه. فقلنا المفهوم أن المؤمن الخالص الصلاة خفيفة عليه، وما بين المؤمن الخالص والمنافق الخالص بينهما تتفاوت. ده لا يمنع أن المؤمن الذي ليس بخالص يكون عنده بعض الثقل، لكن كما قال المنافقين جعلها المنافق، نحن نقول أيضا المؤمنون الخلص الصلاة خفيفة عليهم، لذلك قلنا تتفاوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا هذا الحديث، نعم الرجل أعمى. وهنا الحديث هذا على وجوب الجماعة، يعني يبوبون عليه على وجوب الجماعة لمن يسمع النداء أو من سمع النداء، لأن الرجل أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. انتبهوا معي هنا في بعض المسائل الأصولية. فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم. فقال فأجب. في رواية أخرى قال له هل تسمع النداء؟ لا، في رواية عند أبي داود عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد. هنا لي قائد، هناك في الرواية التي معنا الآن ليس لي قائد، لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. طبعا هذا الحديث من أقوى الأدلة عند من يرون وجوب صلاة الجماعة في المسجد أو وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أجد لا أجد لك رخصة. رجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يأتي به إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد. إذا كان هذا مع الأعمى فما بال البصير القريب من المسجد. استدل به بعض أهل العلم كما قلنا على أن حضور الجماعة واجب، لأن لو كان على سبيل الاستحباب لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت الأمر مستحب لك، إن شئت تأتي وإن شئت لا تأتي. وهذا ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الرخصة، قال لا أعلم لك رخصة، بل قال الجمهور على أن الأعمى أو أن العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قائدا ولو بأجرة، ولو كانت الأجرة غير مجحفة فيجب عليه أن يأتي به إلى المسجد ليصلي. طبعا هذا والبعض قال كأبو الإمام أبو حنيفة قال لا العمى عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله، لأنه لا عبرة بقدرة الغير، المناط كله في قدرة المصلي نفسه. الحديث بداية النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رخص له، في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، وبعد أن رخص له نادى عليه، نزل الوحي قال أتسمع النداء؟ قال إنه رخص له في الأول الحديث، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم بالصلاة. قال فأجب. أولا النبي رخص له، ثم بعد ذلك نادى عليه فقال له أجب، وبين العلة. أولا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذن الحكم منوط بسماع النداء، وسماع النداء على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في المسألة بالمكبرات التي معنا، لأن المسألة الحكم بينوط في الزمان، يعني ما كان مع النداء الذي معهودا ومعروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لغاية وقت قريب، يعني مكبرات لم تكن موجودة إلى وقت ليس بالبعيد. فالمكبرات لا يترتب عليها حكم الإجابة، وما لا تنضبط، بعض الصوت عالي بعض الصوت منخفض ممكن يقطع بالكهرباء، وقد يسمع من مكان بعيد جدا بسبب المكبرات لكنه لا يستطيع الوصول لأنه مكان بعيد المسجد عنه. فالضابط كله في مكانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نداء المؤذن بغير مكبرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر رخص له. طيب، مع أن رجل أعمى وجاءت بعض الأعذار للأعمى، قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج، وأنا أستدل بالآية على الرخصة. كيف أستدل من الآية على الرخصة؟ قلت الأول هو في الأصل أنه معه رخصة، وهذا الذي يجعلك تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بداية الأمر، وإما تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وبعد أن اجتهد نزل الوحي برد ذلك الاجتهاد، وكان النبي أولا مجتهدا ثم نزل الوحي بتعديل ذلك الاجتهاد كما حدث في أسارة بدر وغير ذلك مثلا، أو في أمور أخرى عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري المنافقون إلى غير ذلك، أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالأصل بالدليل الشرعي الموجود ثم نزل بعد ذلك وحي بتغيير هذه الرخصة أو بتقييدها بسماع النداء. ممكن تقول بعض العلم قالوا أن كان اجتهاد للنبي ثم نزل الوحي، والبعض يقول ممكن تقول لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على الأصل الشرعي قوله تعالى ليس على الأعمى حرج. طب هنا كيف الاستدلال؟ العموم، العموم ممكن يكون نقول ذلك أنه أصلا استدل بالعموم أولا ليس على الأعمى حرج بالعموم، لكنه إما تقول أن هذا العموم نزل شرع بعدم العمل بهذا العموم، لأن العموم يقول بأنه ليس على الأعمى حرج فيما لا يمكنه فعله مع العمى، يعني مرفوع عنه الحرج ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد فليس عليه شيء. فإذا هنا قد تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه الأول بعمومي ليس على الأعمى حرج، هذا إحنا نتكلم عن بعض الردود في ذلك. أقول ثم نزل الشرع بقوله تسبع النداء قال نعم لا أجد لك رخصة، يعني ليس لك رخصة في ذلك، كأنه تخصيص بالعموم. لأنه ليس على الأعمى حرج كأن العمى علة مؤثرة في الأشياء التي لا يفعلها لا يفعلها فيعفى عنه. أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه واجتهد أولا على أنه يعني لا يصلي ثم نزل الوحي وقال لا أجد لك رخصة ونداه بعد ذلك وقال له تسمع النداء قال نعم قال أجد. طبعا هنا إبهام الأعمى لا يهمنا، في رواية مبهم وفي رواية ابن أم مكتوب، ولو أبهم لا إشكال فيه لأننا نحتاج إلى معرفة الصحابي، نحن نحتاج إلى معرفة الحكم لأن هذا هو المقصود من القصة ومن الحكم أن يكون عاما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، وما معنى الرخصة؟ ما هو تعريف الرخصة؟ ما هو تعريف الرخصة؟ الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني ثبت على خلاف الدليل الشرعي بدليل معارض والمعارض هذا راجح كالمسح مثلا على الخفين، الأصل لغسل القدمين والمسح هذا رخصة على أنه لكن بدليل شرعي معارض للدليل الأول الذي وجب فيه الغسل لكن جاء هنا المسح، وهكذا الرخص. قال لا أجدك رخصة، وهو أن يأذن له ألا يأتي المسجد، كأن الأصل لابد أن يأتي إلى المسجد فهو يرخص له على خلاف الأصل وهو وجوب الحضور، وهذا لو قلنا لا أجد لك رخصة يبقى هنا لن يستقيم فيه الكلام في النوع الأول أو في الطريق الأول، لو قلنا بأنه أجابه على ليس على الأعمى حرج، لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعلم بهذه الآية، فلو قلت لا أجد لك رخصة فكانه لم يثبت عموم ليس على الأعمى حرج، وأن المسألة ليست عامة في الآية. طيب هنا يبين الحديث أن من سمع النداء يجب عليه الحضور للصلاة، من سمع النداء يجب عليه حضور الصلاة. ثم ندخل في الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هذا الحديث مشكل، ويستدل به من قالوا بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية وابن حزم، على رغم أن صلاة الجماعة شرط في الصحة، ويستدلون بهذا الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والاستدلال هنا أولا الحديث طبعا كما بين الشيخ أن فيه الحافظ رحمة الله عليه بأن رجح بعضه وقفه، لأن الحديث فيه مقال، وغالب وطبعا الحديث لو من رواية شعبة أمين المؤمنين في الحديث عن طريق هشام بن بشير عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم، كل من رواه عن شعبة أكثر من رواه عن شعبة أوقفوه، جعلوه موقوفا، إلا هشيم هنا ابن بشير هو الذي أوصله معه عبد الرحمن بن غزوان من تلاميذة أو من أصحاب شعبة. الحديث مختلف في رفعه وفي وقفه، بعض من روى عن هشيم عن شعبة ناسف وهو هشيم رفعه، وغالب وكثرة أصحاب وتلاميذ شعبة أوقفوه لروه موقوفا. لذلك اختلفوا بعض البعض، قالوا راية الوقف تعد رواية الرفع. والإمام الحافظ ابن حجر ابن رجب صحح وقفه وأشار إليه عند الإمام أحمد، والبيهقي أيضا في السنن صحح الوقف فقط. ويبدو أن الإمام الحافظ هنا معنا لم يرجح الوصل، رجح الوقف أيضا. والحديث الاستدلال به عند من يرى بوجوب شرط صحة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة له. هنا لا صلاة نفي، وقلنا بأن نفي الصلاة معنى الثلاثة: نفي الوجود، نفي الصحة، أو نفي الحقيقة، يعني الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. هم قالوا الحقيقة وجدت، إذن النفي على يذهب إلى نفي الصحة، وأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته. والحديث دل على أن من لم يجب النداء فلا صلاة له إلا من عذر، يعني يرجع لو كان عنده عذر يمنعه من صلاة الجماعة في المسجد هذا الذي يباح له ذلك، أما لم يكن عنده عذر ترك تهاونا عمدا فالصلاة عندهم لا تصح، لأنهم جعلوا نفي لصحة الصلاة. طيب الرد في المسألة هذه طبعا ده من أدلة قوية عند من قال بالوجوب، إما الرد أولا حديثيا في السند، قلنا فيه اختلاف في الرفع والوقف، ولو قلنا حتى نزولا بالرفع فنقول إنه يمكن الجمع بينه وبين حديث مذهب الصحيحين، حديث المفضلة صلاة الفرد وصلاة الجماعة أفضل، يعني نجمع بان حتى لو قلنا بالوقع بالرفع سنقول لا يمكن الجمع بانه مع حديث المفاضله انه لا يتعارض فيها. ولو قلنا ايضا طبعا احنا الجمع عندنا بان المساله في الدرجات، لو قالوا لا ما يجمع وانه في معارضه هنقول طيب اذا لو وجدنا المعارضه طريق اخر من طرق الجمع بالقرائن بالاحاديث الصحيحه الاخرى بصحه صلاه الفرد وانه له عليه درجه، ان نقول ان النفي هنا ليس نفي صحه، سيرتفع من الصحه الى الكمال، لان لو قلنا بانه نفي كمال تجمع الادله لا صلاه كامله له في الاجر، هذا يتفق مع باقي الادله والاحاديث الصحيحه التي جاءت في ان صلاه الفرد صحيحه وتجزئه كحديث المفاضله وغير ذلك، وهذا جمع اولى. والا لو قلت بان النفي على صحه الصلاه فتحتاج لترجيح، ولا شك ان الجمع مقدم على الترجيح، خاصه احنا عندنا ادله اخرى من الشرع تبين ان جاءت احاديث بنفي الصلاه ومع ذلك الصلاه صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لكن هو طبعا ممكن ينازع في ذلك على مساله العذر، ان هما يقولون الحديث قال الا من عذر. طب ما هي الاعذار؟ رددنا خلاص على مساله الحديث الان في الجمع، ان الجمع اولى من الترجيح، وان الصلاه صلاه كامله للاحاديث الاخرى حتى بافتراض ثبوته مرفوعا وليس موقوفا. والا انك ستقول بان، وهذه مشقة عجيبة في الحكم ستكون، أن غالب الناس الآن صلاتهم باطلة، الذين لا يذهبون إلى المسجد يصلون. وحتى حديث ورد عن ابن مسعود في صلاة وابن عمر أنه لم ترد فيه ما كأن الصحابة كانوا يرون بطلان هذه الصلوات، وأن لابد أن المرء لم تصح صلاته في ذلك لمن يتخلف، لكن كان يوصف بصفات ما لا تبين بطلان هذه الصلوات او لا عدم صحتها يعني. لكن هو قال الا من عذر، ذلك معناه ان في اعذار، والاعذار جاءت في الشرع مختلفه في مساله جواز العذر على عن حضور عن شهود الجماعه في المسجد، من اعظمها وامن المطر والوحل على زماننا الذي نحن فيه الان، ان كان هناك مطر وهي سنه غائبه، ان لو نزل المطر كان مما يشق على الناس السير في الطرقات فيه، فللإمام إذا نزل المطر أثناء الصلاة في وقت الصلاة أن يجمع، ده لو كان في المسجد وقتها، وقبلها لو نزل المطر وقبل دخول الوقت ودخل الوقت والمطر ينزل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم. قال علماؤنا إن كان هناك وحل أو مطر يجوز أن يضع الصلاة في المسجد ولا يصلي، بل السنة أن يقول المؤذن وقتها صلوا في رحالكم، وتكون الصلاة في الرحال أي في البيت أفضل هنا من صلاة المسجد في هذا الوقت، وهذا عذر. كذلك لو المرء نزل الطعام كما قال، فقال إذا حضر الطعام وحضر العشاء وحضر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وسنشك أن عمر كان يجلس ليأكل حتى يقضي نهمه من الأكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافعه الأخبثان، فهذا عذر إذا جاء الطعام ونزل في وقت الصلاة فهو عذر للمرء، خاصة لو كان مشتاقا للطعام أن يأكل حتى يشبع. وأنا استدللت بابن عمر لأن ابن عمر أكثر الناس تمسكا بالسنة من الصحابة، أو من أكثر الناس ومن أكثر الناس ورعا، بل هو قال كنا نرى نعد الذي يتخلى عن صلاة العشاء والصبح في يوم نسيء الظن به، ومع ذلك كان لما ينزل العشاء يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي ويقول لا صلاة بحضرة الطعام، تطبيق سنة، المسألة ليست هوى. حتى لو مشتقي يشتاق الى الصلاه لكنه يرى بانه يطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسير الا بسنه. قالوا ايضا من الاعذار عند فقهائنا اذا كان المرء مثلا يخشى على ماله، عنده مال، عنده شيء موجود وجالس بجانبه، لو تركه وصلى ممكن يتلف او يسرق او يؤخذ. والبعض ممكن بيتكلم عن مثل الطباخ، لو واحد يطبخ طعام مهنته طباخ ولو ترك الطعام وراح يصلي يفسد الطعام يتلف. فقالوا هذه ممكن تكون هذه رخصة له، عذر، يعني ان المال سيحترق، مال سيبقى يعني يتلف او يسرق او غير ذلك. ذاك واحد حارس على مخزن ولو تركه ممكن يسرق، نقول له لك رخصة في ذلك وعذر. إذن الأعذار متنوعة. بعضهم قال يعلمون أن الضيف إذا جاء، ضيف المسافر إذا جاء للرجل في بيته عذرا للمضيف أو لصاحب البيت له أن ينزل ويصلي إلى المسجد. الأولين المسافر معه رخصة، فلو كان المسافر يريد أن يصلي في البيت وهو مشغول بضيافته ولا يمكنه تركه في البيت لضرر أو فتنة أو غير، فهو عذر للضيف الذي عنده أن يكرمه ويجلس معه فيصلي معه ممكن في البيت جماعة. وهذا أيضا يغيب هذا الفقه عن بعض طلاب العلم، يأتيه الضيف حتى لو كان أخ يزوره أو شيخ أو شيء ومسافر ونزل عنده، فتجد الأخ متحرج عايز ينزل يصلي ويأتي ويذهب، والضيف يعني ممكن يكون بيجمع أو ما يعني وقته ضيق يريد أن يجلس ثم ينصرف، فأنت معك عضو فيه. وهذه حتى عندنا في المذهب لأنك منشغل بضيافة هذا الضيف يمكن أن يكون عذرا لك في حضور الجماعة، إلى غير ذلك من بعض الأعذار التي تذكر في تفصيلا في كتب الفقه. الحديث يستدل به على أن صلاة الجماعة طبعا الأول كان فرض عين، حديث الأعمى بيناه هنا فرض عين وشرط في صحة الصلاة وصلاة. الحديث هذا أو الحديث الذي قبله ممكن يستنبط منه مسألة حقيقة أيضا، على أن الجماعة تكون لمن يرى بأن الجماعة لا تكون إلا في المسجد، أن الجماعة المقصودة في الحديث هي التي تكون في المسجد. وأن ليس المقصود مطلق الجماعة. لأن طبعا ممكن يصلي الرجل مع الرجل في بيته، في عمله، في محله، في سوقه، ويقصدون بها الجماعة. وهذا قلنا أن هذا قول عند بعض العلماء، والبعض يرى بأن الجماعة المقصودة في الأحاديث ليست مطلق الجماعة بل هي جماعة المسجد. وهذه قد بيناها، لكن نحن نريد أن نقول بأن مقصود الجماعة اجتماع الناس. أولا الجماعة المقصود بالاجتماع، والاجتماع في مكان، وهذه سنحتاج إليها في حديث ستأتي مسألة خروج الصفوف وهل في أي مكان يسمى جماعة ملحقة بالمسجد أم لا. الأصل في الجماعة اجتماع الناس، اجتماع المصلين في مكان، فلابد من الاجتماع والتواجد. والأمر الثاني قلنا بأن مسألة الاجتماع في المسجد على القول بأن مقصود بالجماعة جماعة المسجد، والقول الثاني وقلنا بأن مطلق الجماعة فيه بحيث لو عقدت الجماعة بين الرجل وأبنائه، الرجل وزوجته، الرجل وإخوانه في أي مكان فله أجر جماعة. قلنا أن هذا الراجح الله أعلم أنه له أجر جماعة لكن ليست كجماعة المسجد، لذلك على القول بأن مطلق الجماعة. لكن ما نحتاج نبينه لأن هذا سيفيدنا، قلت في مسألة أخرى ستأتي، بأن المقصود من صلاة الجماعة اجتماع المسلمون في مكان واحد في مكان واحد، وهذا يبين لك مسألة الاقتداء بالإمام خارج المسجد أو خارج الجماعة الموجودة، أو من مثلا جالس بجانب المسجد وبيسمع فيريد أن يصلي مع الإمام في بيته، كما بعض النساء تسأل عن ذلك، جارة المسجد مثلا. فنقول لا، لابد من وجود الناس في المكان في المسجد والاجتماع في هذا المكان حتى تكون جماعة. طيب، ثم عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائدهما فرائسهما ترعد فرائسهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث له روايات أخرى من حديث هذا عن يزيد رضي الله عنه عن أبي ذر عند مسلم، وهو كان في الحج وكانت الصلاة في مسجد الخير. لا، ليس أبي ذر، ليس أبي ذر، يعني هو نفس الرواية عن نعم عن يزيد أيضا، لكنها فيها زيادة عن أنه كانت في مسجد الخير في رواية أخرى، كانت في منى. نعم، في بعض الروايات عند الإمام أحمد كانت في منى في مسجد الخير، وقال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، هو يقول ذلك. قال وعلى أنه أتى بالرجلين ترعد فرائسهما، يعني تضطرب من الخوف، كانهم وهذه كانت هيبة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خافوا لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحضارهم لما رأهم لم يصلوا مع الجماعة، فسألهم لماذا لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. طبعا هنا مناسبة أنهم كانوا في منى، والذي يذهب هناك يعلم أن وقت الحج الخيام والرحال موجود، هم صليا في رحالهم هناك، ثم جاءوا إلى المسجد. وهذه فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد صليا فلم يصليا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تفعلا، فلا تفعلا، اذا صليتما في رحالكم ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكم نافله. طيب، هنا مسائل مهمه جدا، لان هذا الحديث يستدل به من الذين لا يرون وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وكيف الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم لماذا لم تصليا قالوا صلينا في رحالنا، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صليا في رحالهم، لكن قال لهم إذا صليت في رحالكم ثم جئت من المسجد وقد صلى والإمام يصلي أو لم يصلي وصلي معه، أرشدهم إلى أمر آخر أو نهاهم عن فعل ما فعلوه بأنهم لما جاءوا إلى المسجد لم يصلي مع الإمام. فإذا أولا استدل به أصحاب قولي بأن صلاة الجماعة ليست فرض، ليست فرض عين، يعني أن النبي لم يأمرهما أو لم ينكر عليهما أن يصلوا في الرحال. والأمر الثاني أنه أمرهما بأنهم إذا أتوا إلى المسجد لا يجلسان ويتخلفان عن جموع المسلمين، بل يصليا مع الإمام حتى لو كانوا قد صليا. ثم بين هذه نافلة لهم، وهي دلالة أيضا على استحباب الإعادة أو أن يصلي الصلاة مرة أخرى وجوازه. طبعا جواز المسألة أخرى فقهية، جواز أن لو صلى المرء الفريضة ثم وجد من يصلي فيجوز له أن يصلي معه مرة ثانية، ولو كان في دخل المسجد فوجب أن يصلي مع الإمام. والبعض قال فصلي هذا أمر إيجاب، وهنا خلاف من العلماء هل هذا على الوجوب أم على هل الوجوب أم الاستحباب، يعني الوجوب الإعادة أم استحباب الإعادة. ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب. وطبعا المسألة هو إيش الإشكال، قالوا إن هي صلاة نافلة، قال فإنها نافلة والنافلة لا تجب أصلا، قال فإنها نافلة لك أو نافلة لكما، نافلة لكما، قال فصليا فصليا، يعني أمر إيجاب. فالبعض قال المسألة هنا على الوجوب، والذي قالوا على الاستحباب قالوا الإشكال بأنها نافلة، قال نافلة والنافلة لا توجب، لكن قالوا لهم المسألة في ليست في استحباب النافلة وعدمها، المسألة الوجوب هنا في أنهم لا يتخلفون عن جموع المسلمين، وهذا أمر آخر مقصد مقاصد الشريعة، بأن إذا اجتمع أهل الإسلام في المسجد ويصليان لا أحد يتخلف، وهذه ليست من صفات المسلمين المؤمنين، وأنه حتى لا يكون هناك ظهور تفرقة، هذه قلنا مقصد من مقاصد الشريعة أن لا أحد يظهر تخلفه عن الجماعة التي يصلي فيها الإمام ويكون موجودا. والإعادة هنا سببها أن حضر الجماعة، وهذه لا إشكال سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة من قبل، يعني لو صلى هبن وصلى في مسجد وانتهى ثم ذهب مسجد آخر يلقي درسا مثلا أو يسمع درسا فوجد أن المسجد ده مؤخر يتأخر في الإقامة فوجدوا يصلون، ولو صلى في جماعة أو كان صلى في بيته فهنا يصلي مع الجماعة أيضا لعموم الحديث. وهذه أيضا لمنع إساءة الظن به، يجلس ما يصلي، في رواية لستما بمسلمين، يعني ليش لم تصلوا معنا، ليش من أهل الإسلام، فحتى لو تكلم عليه، وهذا في حفظ أيضا لعرض المسلم منفردا غير حفظ الجماعة، اجتماع الناس أيضا حفظ لعرض المسلم لا يتكلم فيه، لما يرى لا يصلي خلف الناس يجلس. وفي أيضا ترك الخلاف والاجتماع، وهذا أصل أصيل في الشرع عندنا، فيه دلالة في مسألة القيام ستعد نافلة له. هل ستعد نافلة له يا شيخنا الكريم؟ آسف المقاطعة عشان بس سايق والله. وهنا صليا الصبح في رحالهما وأمرهم أن يسلم يصليا، إذن في وقت اللي هو أصلا يجب أن يقف عنده بعد الصلاة ولا يصلي، فالدليل خاص في الصبح وهو عام كمان أيضا في الصلوات، إذن فيها دلالة يستدل بها من يرى بأن يجوز أن يصلى في أوقات الكراهة لصلاة ذات السبب، وهذا القول قول الشافعية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو الصحيح، لأن الصلاة ذات السبب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة، وهؤلاء هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قال لم يصليا أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة وصلاة. وعندنا أيضا حديث آخر مهم جدا في هذه المسألة، في مسألة إمكانية الصلاة مرة أخرى مع الجماعة حتى لو في أي وقت، حديث أبي ذر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الزمان الذي قد يأتي فيه أمراء يؤخرون الصلاة، فقال عند مسلم الحديث حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت نفسه قال له كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وهذه في كل الصلاة. فإذا يصلي المرء لو كان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فالمرء لا يتركها، يصليها هو في بيته ثم يذهب إلى الجماعة ليشهد معهم وهي له نافلة، وهذا في جميع الأوقات. فدل ذلك على أن المرء له أن يصلي في أوقات القراءة الصلاة ذات السبب. وفي دلالة أيضا على أن كل الصلوات تصلى ليس في القراءة فقط، بل البعض قال لا يصلى المغرب مرتين، لا يصلى المغرب مرتين. ليش؟ قالوا المغرب وتر النهار، فلو صليت كأنك أوترت مرتين. والحق قول مور بأنه يجوز أيضا في المغرب أن يصلي مرتين إذا صلى في رحاله وجد الجماعة يصلي، وإن كان مسألة خلافية. مذهب الشافعي وأحمد ومالك بجواز أن يعاد المغرب أيضا، وقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن لا يعاد المغرب حتى لا يكون شفعا. والحديث على العموم لم يستثنى فيه المغرب وغيره. بل المشهور عند الحنابلة إذا صلى المغرب أعاد المغرب يشفعها بركعة حتى تكون نافلة ولا يصلي ثلاثة. لكن القول الصحيح وقول الشافعي أيضا في ذلك أنه يصليها ثلاثة ولا يشفع بركعة، لأن النبي أمر بالإعادة عامة ولم يستثني صلاة. هنا النبي قال في الرواية في القول أيضا ثم أتيتما مسجد جماعة، أتيتما مسجد جماعة، فكأن الحديث هنا إيش؟ مخصوص بالجماعة المسجد. يعني لو صلى مخصوص كأنه إذا أتيتما مسجد جماعة، البعض قال الإعادة مختصة بالجماعة التي تقام في المسجد لا التي تقام في غيره. يعني معنى ذلك لو صلى أحد ثم أقيمت جماعة في منزله في محل عمله في شيء وقد صلى، انه ليست هذه لا يدخل في هذا الحديث. والبعض قال يعني البعض حمل هنا التقييد على المطلق لفروات الاخرى فقال هذه خاصه بالمسجد فقط، والبعض لم يحمل التقييد على المطلق وقال الروايات الاخرى انه لو اتى والامام يصلي يصلي، فجعل الاعاده سواء كانت في المسجد أو غير المسجد. والفارق أن هنا حمل المطلق على المقيد وهنا لم يحمل المطلق على المقيد. في أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها نافلة، أنها تعتبر نافلة لمن صلى ذلك تعتبر له نافلة. إذن الأصل الفريضة فين؟ الذي صلىها أولا. الحديث فيه عدة فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يحكم حتى استفسر، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ استفهام، سأل أولا عن الحال هو ولماذا. وهذا يبين لك بأن المفتي عليه أن يستفسر ويستفسر ويتأكد ولا يبادر بالحكم أولا، لأنه يعلم في عذر في شيء فما يطلق الحكم هكذا ولا يتسرع. وهذا طبعا أكيد في المفتي هذه مواصفاته، لكن نقول عامة طلاب العلم ومن لابد أنه أولا يسأل ويستفصل ثم بعد ذلك يتكلم إن أراد. والأصل طبعا بناء حسن الظن إلى غير ذلك من الأمور. أنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا هو ليس جائز شرعا، لكن ما قال لهم لا تفعل مباشرة، قال ما منعكما أولا أن تصلي. فنبههما بعد ذلك قال لا تفعل. والبعض قال ان هذا تنبيه فقط، يعني لا يعني لا مقصود به تحريم، يعني كانه لا تفعل هذا ليس تحريما يفعل ذلك. بعض اهل العلم قالوا والذين جعلهم يقولون كما قلت في بدايه الشرح على الحديث لما قال انها لكم نافله، فقالوا النافله لا يلزم فعلها، فجعلوها على سبيل ان هنا الامر الاولاني قال فصليا، وهنا لا تفعل على ليس على الوجوب على الاستحباب. فيه اولا في وصف الحديث انه لما جاء وترعت فرائصهما هذه هيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لابد ان يكون والنبي كان له مهابه حقيقه صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس يهابونه ويقدرونه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر الناس تواضعا ومن احسن الناس خلقا ومن افضل الناس معامله للناس، وهذا لا ينقص ان يكون له الهيبه وله المكانه والناس تهابه، لكنه ومع ذلك من يتعامل يتكلم معه يرى حسن الخلق والتواضع الى غير ذلك. وهذه من سمات العلماء ورثه الانبياء ان يكون لهم هيبه يلقي الله عز وجل في قلوب الناس تجاههم، نعمه من الله عز وجل، ولكن مع الهيبه هذه يتخلق باخلاق الانبياء من التواضع وحسن الخلق وحسن المعامله مع الناس الى غير ذلك، فلا تعارض بين ذلك. في ايضا ان الامام في المسجد له ان يتعهد اهل المسجد، يعني ينظر لحالهم لما يكونوا في المسجد. الان للاسف الامام حتى احيانا لا يصف الصفوف ولا يتكلم، هو يريد يصلي وينتهي، لا، لابد ينظر لحال الناس، يجد مثلا شاب او ولد او احد منشغل او احد نائم او احد كذا، فلابد يتعهد اهل المسجد والناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما راهما سأل عنهما. ولابد على ذلك أن الشيخ أو الإمام في المسجد أو الداعية تعهد الناس الذي معه خاصة في المسجد، بل أحيانا يتعهد الناس إذا رأى يعني يحتاج إلى أن يسأل عن شيء، يستفسر عن شيء، أو وجد في صلاته شيء غير منضبط. أحيانا الإمام يصلي وهو يصلي يراعي يجد أن بعض الناس يسبقون الإمام، بل بعض الناس يتأخرون كما سيأتي معنا عن الإمام، ويراهم ويشعر بهم، هو يراهم ويشعر بهم ومع ذلك لا ينبه، وهذا ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام في المسجد لابد يتعهد صلاة الناس ويوجه دائما إن وجد مخالفات تكون، ولابد يراعي كما فعل النبي أن لا يسارع في الإنكار قبل السؤال والتبيين، وهذا قد فعل النبي في أكثر من موضع، ليس مع هؤلاء الرجلان فقط، بل الرجل الذي دخل والنبي يخطب وجلس قال له الأول هل صليت، أصليت ركعتين أو هل صليت، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ما قال له لما جلس قم فصلي، لا، سأله أولا. وهذه أنا رأيت بنفسي بعض الإخوة الذين يحرصون على السنة، فاشتد على أخ واحد دخل في صلاة جمعة في وقت ما انه جلس قال قم فصلي ركعتين، والراجل قال له صليت في الخلف قبل ان ادخل في الخلف في خلف المسجد. فانا اقول ان لابد ان يحرص المرء على الاستفسار اولا قبل الانكار. هنا مسألة عظيمة قلنا في نكررها، ان الشرع النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاة مع الامام، لماذا؟ للاجتماع، والا يكون المرء متخلف عن جماعة المسلمين ولا يكون شاذا عنه، وهذه من مقاصد الشريعة والتي حرص عليها الشرع. قلنا أيضا في دلالة في الحديث على أن الصلاة في وقت النهي للسبب جائزة كما بينا، حتى لا نعيد مرة أخرى. طب هو ممكن يرد أصحاب القول الفرض أصحاب صلاة الفريضة على هذا الحديث بإيش؟ أو يستدلوا به أصحاب صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة؟ لأن النبي أقرهم طبعا أنهم صلوا في الرحال ولم ينكر عليه. فكيف ممكن يخرج منها أصحاب صلاة الفريضة فرض عين عن هذه المسألة؟ ما الرد اللي ممكن يقولوه؟ عند ممكن يرد على هذا الحديث بإيش؟ نعم أحسنتي. ممكن يرد عليهم أنهم كانوا على سفر لأنهم كانوا في الحج. لا لا ليست تعليما. لا لو كانت فرض أو الخروج منها التعليم هنا مش في المسألة دي. إحنا نتكلم عن أنهم صلوا في الرحال. فنحن نستدل بذلك أصحاب هذا القول على أنهم كانوا أن النبي لم ينكر عليهم أن صلوا في الرحال. هو لم يقل لهم لماذا صليتوا في رحالكم أصلا. وعلموا بس فقط لأن يصلوا مع الإمام إذا جاء. لكن هو بعضهم قالوا كانوا في سفر وصلاة الجماعة تسقط على المسافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. أحسنت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. هذه مسألة أخرى معنا الآن في مسألة متابعة الإمام وكيف الاهتمام به. الحافظ رحمة الله عليه أتى بلفظ أبو داود الذي معنا مع أنه قال وأصله في الصحيحين. إذن هو عدل عن الرواية اللي في الصحيحين إلى الرواية اللي عند أبي داود. وهذا لابد أن يكون انظر هنا لدقة الحافظ وأهل الحديث لما حتى لا ينكر عليه أحد. أولا بيّن بأنه الأصل في الصحيحين لكن إتياني برواية أبي داود أنها أتم فيها زيادات ليست في الصحيحين فقدم هنا الأتم لما من الفائدة عن القوة في الصحة وهي أنه في الصحيحين وهذا في السنة أو في عند أبي داود وأن كان هذا صحيح وهذا صحيح لكن لا شك بأن ما في الصحيحين أعلى درجة مما عند أبي داود لكن عند الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال أن مثلا من جعل الإمام ليتم إذا كبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الزيادات عند أبي داود إيش؟ قال ولا تكبروا حتى يكبر بعد من أثبت أتى بالنفي أيضا أو نهي نقول نهي ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قياما فصلوا قياما. هذه الزيادات كلها عند أبي داود. وإذا أما إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين هنا قال وصلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طبعا هذه الزيادة فيها توضيح وتبين لك بعض الأخطاء اللي يقع فيها المأموم مع الإمام. وفي رواية أيضا عند أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فيها زيادة أخرى فلا تختلفوا عليه. قال فلا تختلفوا عليه. هذه الزيادة مهمة جدا عند بعض أهل العلم. فلا تختلفوا عليه. حد يتذكر ما فائدة هذه الزيادة؟ لذلك يبين لك تجميع الروايات مهم جدا. يعني هذه زيادة فلا تختلفوا عليه، استدل بها طائفة من أهل العلم في مسألة مهمة جدا بين الإمام والمأموم. ستأتي في الشرح، بس أنا أشوف كده حد يراجع أو مذاكر من قبل أم لا، لأن كل دي زيادات مهمة التي بيناها الآن سنبينها. طيب إلى أن تأتي معنا لعل أحد يستذكرها، قلنا أتى بحديث أبي داود لأن فيه تمام في الزيادات، ففيه زيادة في المعنى لفظ وزيادة في المعنى وزيادة في الأحكام. أولا قال إنما جعل الإمام، وهنا يعني جعل الإمام ليؤتم به، وهذا طبعا إنما أسلوب حصر أو أداة قصر أسلوب. يعني تثبت أن الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه، أي وقصر وظيفة الإمام على الاهتمام به في كل شيء. أين انتبه أنا وقفت في كل شيء، لا لا مش المسألة الفاسق، هو يقصدون إنما جعل الإمام تاني هو قصر وظيفة الإمام أنك تأتم به في كل شيء. يعني في كل شيء في الأفعال والنية. ثم قالوا إنما جعل الإمام فلا تختلفوا عليه. أيوة أنا بعد ما قلت النية أنت هتجيبيها خلاص ملهاش حل غير. فليش هنا؟ فقالوا لا تختلفوا عليه، هؤلاء استدلوا بلا تختلفوا عليه في عموم عدم الاختلاف في النية وفي الأفعال. يعني أيضا في نية الإمام، وده الذي بيقول به بعض من يتعلق بإيش بعدم وده الجمهور يقولون بأن نية الإمام لا نية المأموم لا تخالف نية الإمام. أخذوا بقوله فلا تختلفوا عليه بالعموم، أي لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به، هذه اللام للتعليل، وقد جعلوها عامة في الأفعال التي في الصلاة وفي النيات أيضا، فجعلوا أنه لا يصلي لا يخالف المأموم الإمام في النية، وهذا طبعا مردود عليه بما سيأتي بالأحاديث الأخرى في جواز مخالفة المأمون للإمام وقد جاءت السنة. وأيضا هنا الحديث يقصد به أنه ليس على العموم ويقصد به في الأفعال، فلا تختلفوا عليه يعني لا تخرجوا عليه في الائتمام به في أفعال، أنه جاء بعد أن قال عاما جاء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا أو إجمالا تفصيلا في المخالفة كيف تكون، فقال فإذا كبر فكبروا. وهذه التكبيرة إيش؟ تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، قال فإذا كبر فكبروا. الفاء الثانية الأولى استئنافية، الثانية فكبروا واقعة في الجواب الشرط، إذا أداة الشرط كبر فكبروا. وهنا الفاء تفيد التعقيب، يعني أولا ثم أتى بالمعنى ولا تكبروا حتى يكبر، وهذه جملة مؤكدة زيادة عند أبي داود، يعني يبين. بعضهم قال انه بيبرز المفهوم بصورة المنطوق، لانه قال اذا كبر فكبروا منطوقا، فاتى بالمفهوم ايضا في صورة منطوق، قال ولا تكبروا حتى يكبر. ما هو مفهومها ايش اصلا؟ اذا كبر فكبروا، اذا لم يكبر لا تكبروا، ده مفهومها. لا هو اتى بالمنطوق والمفهوم هم في صورة منطوق، وهذا من أوكد أو من أكد كمان الأساليب في التأكيد على المسألة. فهنا فإذا أول شيء تكلم على التكبير، والتكبير وتكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة أصالة، وهنا عندك أولا منع التكبير قبل تكبير الإمام، وتكبير الإمام يقول الله أكبر. إذن عندك التكبير قبل الإمام، أو التكبير مقارن للإمام، أو التكبير بعد الإمام. التكبير، وطبعا هنا لما قال إذا كبر فكبروا، والفعل التعقيب تفيد بأنك تبادر في التكبير بعد تكبيرة الإمام، يعني لا تتأخر، هذه السنة. لكن عندك حالات أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، يكبر المأموم قبل إمامه تكبيرة الإحرام، وهذا حرام. مات العقد الصلاة، مات العقد صلاة جماعة مع الإمام، لأنه كبر مقتديا بمن لم يكبر. كبر قبل أن يكبر الإمام، ولا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أيضا، والإمام بيكبر لا يكبر معه، لأنه كل ده من النص. قال إذا كبر فكبروا، يبقى تكبر تعقيبا بعد تكبيره. ولا يجوز لك أن تكبر قبل الانتهاء من تكبيرة الإمام، يعني لا مقارن معه ولا تبدأ أيضا بعده، بحيث أنه هو يكون لم يكن قد انتهى من التكبير، بل لابد أن ينتهي من تكبيرته أولا الإمام، لأنه معنى إذا كبر لا يكون كبر إلا ينتهي من الله أكبر. كل هذه حالات منهي عنها. وإذا كبر فبادر بالتكبير ولا تؤخر، لا تسوي في التكبير وتدخل متأخرا، والبعض بينتظر حتى والإمام يقرأ إلى قبل الركوع يقوم يكبر، بيعملوها في التراويح أحيانا الناس، يعني يجلس إنه يكبر الإمام. طبعا لو قلنا إنه تعبان أو شيء استراحة ده أمر، لكن بعض الناس يتهاون إنه يجلس الإمام يكبر ويقرأ إلى قبل الركوع يقوم فيكبر ويدخل، هذا ما يصح، لابد أن يبادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، يعني لا تتأخر أيضا عن التكبير. ثم قال وإذا ركع فاركعوا، انتبه هنا قال إيش، إذا ركع فاركعوا، فلا بد أن يركع الإمام أولا، وركوع الإمام بالفعل ليس بالقول. يعني إيش؟ يعني بعض الأئمة يقول الله أكبر ويدخل الركوع، لابد تتأكد أن الإمام قد وصل إلى الركوع، وضع يديه على ركبتيه وانحنى الظهر، ثم تركع أنت، بمعنى أنك لا تعتمد على قول الإمام فقط. لابد لو كنت تعلم أن الإمام بيقول الله أكبر للركوع وبيتأخر، فأنت العبرة ليس بقوله وسماعك لقوله في التكبير للركوع، العبرة بأن تراه ركع، فلا تتحرك إلى الركوع قبل أن يركع الإمام، لا تتحرك إلى الركوع قبل أن يركع الإمام. وهذا معنى إذا ركع فاركعوا، وهذا الذي ورد عن الصحابة أيضا، أنهم كانوا لا يتحركون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع أو قد سجد كما سيأتي. فالمعتبر الوصول إلى الركوع ليس التكبير، وهذا لابد تنتبه إليه وأنت تصلي مع الإمام على حسب حال الإمام. ممكن يصل إلى الركوع وهو لم يتم التكبير، أتحرك. يعني الآن لو بعض الأئمة بيخلص الله أكبر وهو راكع، وبيخلص الله أكبر وهو ساجد، طب أنا متى أتحرك؟ إن رأيته راكعا أتحرك أنزل إلى الركوع، ولو رأيته ساجدا أسجد حتى وإن تأخر في التكبير. نعم، وهذه أيضا لابد الإمام يراعيها. بعض الإمام بيغنوا بيطيلوا في الله أكبر دي، يقعد يطيل فيها لغاية لما يحط راسه ويسجد والناس لسه فيه، فهذا العبرة هنا بالركوع والوصول إلى الركن، وكذلك في السجود. وطبعا من ركع قبل الإمام فصلاته باطلة، ومن ركع مع الإمام لم يصب السنة. ما أستطيع أقول إنها باطلة إن فيها نظر، لكن من ركع بعده مباشرة وهذه هذا هي أفضل الحالات التي جاءت فيها السنة. ومن تأخر فأيضا لا يصح، كما سنبين التأخر على الإمام لا يصح أيضا، أو لا يحل له ذلك، مش لا يصح، صلاته صحيحة لكن لا يحل له ذلك. البعض يكون بيقرأ في الفاتحة، لا اتركوا الفاتحة، بيقرأ في سورة أو يقرأ في شيء لو سرية، حتى مش هنقول إن هي جهرية، سرية بيقرأ والإمام ركع وهو يريد أن ينتهي من السورة أو ينتهي من الصفحة أو ينتهي من الآية، فيتأخر في الركوع. قال يقول أنا أنتهي من الآية وأنتهي وأركع. الصحيح أنه يبادر إلى الركوع ويقف عن القراءة. قال النبي إذا كبر وإذا ركع فاركعوا، ففيه المبادرة في الركوع. طيب قال إذا قال سمع الله لمن حمده لحمده، طبعا هذا دعاء، فقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي ربنا ولك الحمد. وربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وهذا من التنوع. والخلاف هنا بين الفقهاء على إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، النبي قال لنا ربنا ولك، ربنا قولوا ربنا لك الحمد. الجمهور خلافا للشافعية على أن المأمون يقتصر فقط على ربنا ولك الحمد أو في اللهم ربنا لك الحمد إلى غير ذلك، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باين قال ذلك، والشافعية رودة لأن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. ولعل عندهم أو التوجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، قالوا عندنا أصل إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا من الأصول عندنا هيتم به في الأقوال وفي الأفعال، والإمام قال سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده الأصل. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن، إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد؟ قالوا النبي بين ذلك لأن الإمام سيقولها فيه في سره، فأراد أن يعلم المأموم ماذا يقول بعده، لأن هذا الذكر سيقوله الإمام وأنت تقوله أيضا، لكن متى تقوله؟ تقوله بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد، وليس معناه أنه أسقط أنك تقول سمع الله لمن حمده على الأصل بإنما جعل الإمام ليتم به. فهو أرشد قالوا ما يقوله سرا الإمام ليعلمه للمأموم، وإلا فالمأموم يسمع الإمام وهو يقول سمع الله لمن حمده، فلا يحتاج أن يقال له ردده لأنه عنده ترديد أصالة من الأول إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا القول أراه راجحا والله أعلم، أراه راجحا في، ويجمع أيضا الأدلة ليس فيه إشكال، لكن الجمهور يرون بعدم سنية قول المأموم سمع الله لمن حمده. طبعا الذكر هذا يعني شرحه شرحناه من قبل في الصلاة في صفة الصلاة حتى لا نعيده مرة أخرى. وإشكال للبعض ينكر على من يقول بذلك، وأنا لا أرى أن فيه إنكار حقيقة، يعني البعض ينكر على من يقول بهذا القول بأنك تقول سمع الله لمن حمده، ويرى أنه ليس سنة أصالة، والمسألة فيها وجاهة في الاستدلال ومعهم دليل أيضا، فلا إنكار فيه حتى لو قلت بأن يقول بهذا القول، لا تمكن، ليس فيه إنكار أصالة وليست مخالفة للسنة، فالأدلة تجمع مع بعضها البعض لا إشكال، معك أصل إنما جعل الإيمان يتم به أن تقول مثل ما يقول، وهذا توجيه. وهذا طبعا سمع الله من حمده قول دعاء وأصالة من الله عز وجل، دعاء من المرء إلى الله عز وجل أن يدعو بها الله أن يتقبل منه ذلك. قال أيضا فقول الله ربنا لك الحمد، ثم ذكر مسألة أخرى قال فصلوا قعودا أجمعين. إذا صلى الإمام تصلى قائما طبعا قبلها، يعني احنا قلنا مسألة الاختلاف لا تختلف عليه، وقلنا إن, إن, إن, إن اختلاف الإمام أصبح محرم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس لما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه قال يا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم أن إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا طبعا نقول هذا من فعل ذلك عامدا، أما من سهى كان يسهى في الصلاة فظن الإمام ركع فركع قبله أو ظن الإمام رفع فرفع قبله أو غير ذلك، فهذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو الجهل بذلك. لكن أهل العلم بعضهم قال بأن بطلان لم يفرقوا بين الجاهل أو الناسي في بطلان صلاة من سبق إمامه. إمام أحمد لو قول ببطلان صلاة من سبق الإمام مطلقا سواء كان عامد أو ساهيا، قال لعموم الأدلة. لكن الحق بأن لما فعل ذلك ساهيا لا تبطل صلاته، لكن عليه أن يرجع كما سيأتي معنا في حديث أخرى ويعاود الإمام فيما يفعل يستدرك. لكن ما مسألة حتى نبينها قد أشرنا إليها أن ما جعل الإمام يؤتم به فلا يختلفوا، هل الاقتداء في الإمام، الاقتداء هنا في خلاف من أهل العلم، هل الاقتداء في الأفعال الظاهرة فقط وليس في النيات أم في الأفعال الظاهرة والنيات؟ ودي مسألة مهمة جدا لأن هي لا ثمرة فقهية. إنما جعل الإمام، وطبعا هنا جعل هذا الجعل جعل شرعي، في جعل كوني وجعل شرعي، الله عز وجل جعل هذا الجعل شرعي، يعني جعل الإمام شرعا من الأوامر الشرعية أن يقتدى به. طب نقتدي به في الظاهر وفي النية أم في الظاهر في غير النية؟ على قولين، القول الأول الاقتداء في الظاهر فقط ليس في النيات، وهذا قول الإمام الشافعي وقول أحد أقوال رواية عن الإمام أحمد وقول أبو داود الظاهري، وقالوا بأن أحاديث أخرى الحديث نعم نقول لو قلت إنما جعل الإمام يؤتم به الأصل على العموم، لكن سياق الحديث أيضا يبين أنه ليس في العموم ليس في النيات، سياق الحديث يبين أنه في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إنما جعل الإمام يؤتم به قال إذا كبر فكبره، إذا ركع فركعه، وإذا قال سمع الله حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجده، فبين أفعالا ظاهرة. وأيضا عندنا أحاديث كثيرة جدا أو كثيرة في اختلاف نية المأموم عن الإمام، سواء المنفرد على الإمام، يعني الإمام كان منفردا ثم كان إمام أو منفردا ثم أصبح إمام، أو اختلاف نية المأموم عن الإمام في الصلاة نفسها. أحاديث معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ويرجع يصلي بأهلي بقومه نافلة، الحديث الذي كان قبل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم فإننا نافلة، زملاء إذا تأتوا إمام فصلوا فإننا نافلة، فهو الآن يصلون مع الإمام الصبح نافلة والإمام يصلي فريضة، أو اختلاف نوايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على هذا، فقام أبو بكر تصدق معه فصلى بعد أن صلى، هذا يصلي فريضة وهذا يصلي نافلة. وأيضا اختلاف نية الإمام مع المنفرد ثم يكون إماما لصلاة ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الليل، بدأ النبي منفردا ثم أصبح إماما، واختلاف نية الإمام يكون مأموما والمأموم يكون إماما كما كان مع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما صلى بالناس إماما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي بين قوم فدخل ومره، لما دخل النبي دخل مأموما، ثم انقلبت نية النبي من مأموم إلى إمام، وتقهر أبو بكر من إمام إلى مأموم. وكذلك لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجانب أبي بكر، ف فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ستأتي معنا في القيام والجلوس. كل هذه أحاديث تبين اختلاف نية الإمام عن المأموم واختلاف نية المأموم عن الإمام. إذن يقول هذا تخصيصا بأن المقصود في إنما جعل الإمام ليتم به في الأفعال الظاهرة، خاصة أن النية مغيبة، النية أصلا في الباطن مغيبة لا تظهر لك فأنت لا تعلمها. صحيح نعم تتكلم عن الفرائض، لكن الفرائض وغير ذلك النية أحيانا تدخل المسجد لا تعلم. الرجل الذي صلى الآن بينتهي من يعني هو كان مسبوقا، الإمام انتهى من الصلاة وهذا الذي يصلي مسبوقا، فأنت تدخل معه وهو يصلي الفريضة أم هو يصلي نافلة قد لا تعلم، ومع ذلك جاء الشرع بجواز أنك تدخل وتصلي معه. فنحن لا نؤمر باتباع الشيء المغيب وهي النية، لكن نؤمر باتباع الشيء الظاهر. وهذا كله قول الأول في المسألة هو قول الإمام الشافعي كما بيانت وقول الظاهرية. قول الثاني وقول الجمهور على أن المراد بالاقتداء هنا الأفعال الظاهرة والنيات، وهو قول الإمام مالك والإمام أبو حنيف والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحم الله الأئمة جميعا ورضي الله عنه. وقالوا من خالفت نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به، لأن قالوا أشد الاختلافات اختلاف النية أكثر حتى من الأفعال. وقالوا مضار الأعمال على النية، فلابد أن يكون النية هي المقدمة في عدم الاختلاف. طبعا هذا الأصل مهم لأنه سيؤدي إلى اختلافات فقهية بعد ذلك في أمور في الصلوات. والشيخ سلم التيمية رجح حقيقة جواز الاختلاف على قول الشافعي، هو الراجح الأدلة التي تبين ذلك والله أعلم. طيب هذه مسألة مهمة قلنا أمرنا بينا أن تأتي في هذا السياق الحديث. ثم ندخل في حديث لا لسه ما انتهينا من مسألة إذا صلى جلوسا إذا فصلوا قعودا أجمعين. نعم ما انتهينا، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذه مسألة أخرى أيضا من أهمية المكان، كرر النبي صلى الله عليه وسلم على أنك من تمام الائتمام إذا صلى الإمام قائما تصلي خلفه قائما، وإذا صلى الإمام جلوسا فالمأمومين يصلي جلوسا. وهذه مسألة ما اختلف فيها علماؤنا أيضا. ليس الاختلاف في القيام طبعا، لأن إذا صلى الإمام قائما يجب أن من كان خلفه يصلي قائما فريضة كانت أو نفل، إلا العاجز عن القيام فيستثنى، لأن الأصل أن تصلي قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. وأنت في الجماعة والإمام يصلي قائما لابد أن يصلي معه قائما أيا كانت هذه الجماعة. قال النبي ثم صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طب لو كان الإمام لا يستطيع القيام، مريض عاجز لأي سبب، سواء كان مزمن مستمر أو كان عارض، وخلينا نقول الآن سواء كان إماما راتبا أو غير إمام راتب، على الخلاف في خلاف فيها، يعني إمام الراتب للمسجد أو اللي دخل إماما يصلي بالناس أقرأهم أحفظهم أعلمهم لكنه يصلي قاعدا قعودا. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على انما تأتم بالامام، اذا الامام صلى قعودا تجلس تصلي معه قعود او جالس. واستدلوا من فعل النبي، قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اصيب في او وقع من الفرس او اصيب في فرس في فخذه صلى الله عليه وسلم في وقت في غزوه ما او في يوم، فصلى فكان يصلي جلوسا صلى بأصحابه جلوسا هم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا أمرهم بالجلوس ثم بين لهم إذا صلى إذا إمامه قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعود. وهنا كأنه سقط عن الإمام عن المأموم القيام بسقوط عن الإمام. وهذه لتمام المتابعة والاقتداء. والقول الثاني في المسألة هذا قول الجمهور حنابلة ومن معهم في وجوب صلاة المأموم جلوسا إذا جلس الإمام. لكن هم قالوا هنا في هذا القول بعضهم اشترطوا أن يكون الإمام هنا إمام الحي إمام المنطقة إمام الراتب للمسجد هو الذي له أن يصلى قعودا يصلي. وبعض أهل العلم من أصحاب هذا القول قالوا لا يشترط أن يكون إمام الإمام الراتب لأنه طبعا قالوا الإمام الراتب معين هو المسؤول أو له الحق هنا فإن كان عنده علة أو مرض فيصلي الناس بحسب حاله حتى يشفى ويرجع يصلي كما كان ولا يستبدل لأنه إمام راتب ويصلي الناس قعودا به. لكن وقالوا الإمام الغير الراتب لا لا لا يجلس له. بل البعض قالوا نفرق بين علة الإمام الراتب هتزول أم لا تزول. والآخرون قالوا لا فرق بين إمام راتب وغير راتب ولا فرق بين علة ظاهرة علة ستزول أم علة لا تزول المرض يعني. ظاهر الحديث يعمل به إن صلى قعودا فصلوا قعودا على ظاهر الحديث. بل قال قعودا أجمعين وهذا تأكيد مع توكيد معنوي قعودا أجمعين يدل على ذلك. قول الثاني وقول الشافعي ومن معه قالوا إذا صلى الإمام قاعدا لا يصلي المأموم قائما قاعدا بل يصلي قائما. وقالوا إن هذا الأمر نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما دخل أبو بكر يصلي فصلى وكان الناس قياما فلم يجلسوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جلوسا وصلى الناس قياما جلس على يسار أبي بكر وصلى بهم. أولا صلى بهم أبو بكر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على رضي الله عنه على يسار أبي بكر وصلى بهم وسلم قاعدا وهم بقوا قياما وقالوا هذا متأخر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام وهذا دليل على النسخ. وهذا دليل على النسخ. طبعا الذين ردوا عليهم قالوا مسألة النسخ والحق أن قولهم قوي الشافعية في ذلك في مسألة أنه كان في الأواخر. لكن أيضا إشكال أنه لا نعلم نص الحديث قياما صلوا قعودا وصلوا قياما الذي معنا متى التاريخ ما قد يكون التاريخ هذا بعد الفعل. يعني مسألة إثبات النسخ إشكالية لأن نعم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت لكن قد يكون الحديث أيضا في مرض الموت وإن كان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم فاجلسوا في الحديث الأول وهنا لم يجلسوا فمسألة النسخ فيها إشكال في الثبوت. لكن قالوا وقول ثالث وقالوا إمكانية الجمع بين الروايتين أو بين القصتين وبين الحديثين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأنه أشار عليهم فاجلسوا وقال بعد ذلك أيضا وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بأنهم صلى قالوا إذا ابتدع الإمام الصلاة جالسا وجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا وإذا ابتدع الإمام الصلاة قائما ثم جلس فلا يجلس المأمومين. وهذا الذي حدث في الرواية الثانية أن أبو بكر كان الإمام رضي الله عنه وبدأ قياما ثم جلس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جلوسا وهم بدأوا الصلاة قياما فالإمام نعم تغير الإمام لكن هو إمام. فلذلك قالوا إذا بدأ الإمام قيامة ثم عنا له شيء فجلس فلا يجلس المأمومون، وإن كان بدأ جالس قعودا فليقعد. وهذا توسط قال وجمع بين الحديثين وبين القولين. وهذا جمع حسن في المسألة، والمسألة من الخلاف أيضا، والخلاف معتبر والله أعلم لو حظر من النظر، ولا إنكار فيه. لذلك ممكن الإمام يحل الإشكال هذا أن يبدأ قياما ثم يجلس لو كان فقيا، يخرج الناس من هذا الإشكال، إن استطاع يبدأ قياما ثم يجلس إن أراد، فممكن يحل هذا الإشكال. طيب الحديث أصل مهم جدا في متابعة المأموم للإمام. أنا انتهي من هذا الحديث ونكتفي إن شاء الله، سننتهي منه. أصل مهم جدا في متابعة المأموم للإمام، وجوب متابعة المأموم للإمام، والشرع بيّن ذلك في أكثر من حديث. لكن هل المتابعة في كل شيء للإمام؟ في بعض المسائل في الصلاة وبعض أنا أقول لابد تتابع، وبعض الأمور هل تدخل في المتابعة أم لا؟ طيب نديك مثال. مثال الأول في جلسة الاستراحة، وأنا أراه كثير يفعله بعض الإخوة. جلسة الاستراحة على خلاف، هي سنة أصالة، قد يفعلها الإمام وقد لا يفعلها الإمام. يعني ممكن الإمام يجلس الاستراحة وهناك إمام لا يجلس الاستراحة لا يحتاج إليه، أو لا يراها بأنها سنة، يرى بقوله بأنها إن احتاج إليه. طب لو كان إمامك لا يجلس الاستراحة، جلسة الاستراحة الإمام لا يراها ولا يجلسها وأنت تراها، فهل لو صليت خلف إمام لا يجلس تجلس؟ بعض الإخوة أراهم بيجلسوا جلسة الاستراحة والإمام لا يجلسها، وهذا مخالفة للإمام. ليش مخالفة هنا؟ لأن الإمام قام وأنت لم تقم، فأنت جلست للاستراحة، وإنما جعل الإمام ليتم به، فأنت تخلفت عن القيام مع الإمام وأتيت بشيء هو لم يفعله. الصحيح هنا أنك تلتزم بمتابعة الإمام ولا تأتي بجلسة الاستراحة، ولو تحب السنة والاتباع وغير ذلك، لكنك عندك أمر بإنما جعل الإمام ليتم به. طبعا هي مثل مسألة التي كانت معنا أيضا، البعض يرى بأن من لا يصلي خلف الإمام قاعدا أو غير ذلك، فممكن، لكن قلنا خلاص أن المسألة فيها خلاف بينها. لكن أنا أتبين على هذا مثال. مثال آخر، طب الإمام يرى بعد الرفع من الركوع القبض، وأنت ترى الإسدال لا ترى القبض، هل وجب عليك أن تقتدي بالإمام؟ هذه محل خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يقول هنا لا يجب عليك في هذه الاقتداء. ليش؟ طيب قالوا لأن هذه هيئة وأنت وضعت القبض أو أسدلت لم تؤثر من فعل ظاهر الصلاة، ليست كجلسة استراحة أنك جلست جلسة ولم يجلسها، لا. فقالوا هنا تغيير في الهيئة ليست يدخل في الاتباع، والبعض يرى بأن هذه تدخل في الاتباع. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما صلى خلف الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، وهو يرى، بل الشيخ ابن الألباني يعني مشتد بمسألة، اللي يرى أن القبض في الصلاة ليس بسنة، بل يرى معناها بدعة، قبض بعد الرفع من الركوع، ومع ذلك لما صلى خلف الشيخ ابن باز قبض، وسئل عن ذلك قال إنما جعل الإيمان يؤتم به، مع أنه يرى أن الإسدال بعد الرفع من الركوع. فهنا اجتهاده بأنه هذا داخل في وجوب المتابعة، وكان بعض أهل العلم قالوا هذه غير تلك، السجدة الجلسة غير مسألة الهيئة، لأنها لم تؤثر في الاتباع الظاهر للإمام. والحق أن فيها أيضا خلاف، نأخذها من باب الأمثلة بذلك. فمن أيضا الإشكاليات التي أريد ننبه عليها حتى نختم في الحديث هذا ليظهر بالتطبيق، البعض اللي قلنا طبعا جعل الإمام إنما جعل الإمام تم به، فإذا سجد فلتسجدوا. وايضا هذه قلنا لابد تنتظر حتى يسجد الامام وتراه ساجدا ثم تسجد. واذا رفع لابد ترفع. البعض خاصه في التشهد الاوسط للرفع للتشهد الاول او للرفع للتشهد الاخير تجد المأموم بقى عايز يطيل هو في الدعاء يعيش حياته تحت كما يقال يعني لو صح القول قاعد هو يدعو والامام خلاص هيسلم بعد التشهد ما ينتهي وهو لسه ما رفع من السجود. وهذه مخالفه للامام مخالفه للحديث لانك لابد ترفع ولا تزيد في الدعاء. وممكن الامام هنا يراعي بحال المأمومين انه ممكن يطيل احيانا ليترك لهم في السجود عموما الدعاء، لكن اذا رفع الامام لابد ترفع. بل بعض بيرفع من الركعه الثانيه يعني الثالثه وهو يقف وتجد الرجل لسه تحت في السجود في السجده الثانيه في الركعه الثانيه ما قام يطيل في الدعاء. هذه من المخالفات ايضا تخالف وجوب متابعه الامام. طب اذا ترك الامام التشهد الاوسط ناسيا وقام لابد على الماموم ان يتابع الامام ويقوم، لان هذا ليس ركنا ولا يجلس سوى يتشهد. لابد من المتابعه لهذا تحقيق الائتمام اصاله. فهنا مسائل لابد ان يعني تبين ويتعلم الناس في ذلك. لكن طبعا لا تقوم لو قام للخامسه وانت تعلم ان الخامسه لا تقوم معه، وان كان بعض اهل العلم يرون بانه جعلوا الامام يتم فتقوم معه، وهذا كان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفه لما صلى خلف امام يشرب الخمر وكان سكران، صلى بيوم الصبح اربع، فلما سلم قال هل ازيدكم ولا ازيدكم، فقال نحن معك في زياده. ابن مسعود رضي الله صلى معه، وهذا مذهب ابن مسعود انما جعل الامام يتم به فصلى ذلك معه في الزياده مع انه يعلم. ولكن الصحيح الراجح في من قال اهل العلم وحتى من الصحابه بانه ان كنت تعلم بانه قام لزياده ركعه فلا تصعد معه. فهذه مساله فيها ما بينا، لكن الاصل الذي عندنا انك لابد ان تتابع الامام وتحرص على متابعته ولا تخالفه لا تسبقه ولا تتاخر عنه ولا توافقه في بعض فيما يفعله ايضا، ولكن تفعل الركن او الشيء بعد ان يفعله الامام كما بينا في ذلك. طبعا فيه بيان اصل مهم جدا، كيفيه المعامله مع الامام، وان الامام وضع في الصلاه ليؤتم به، وانه هو القدوه التي لابد ان الماموم يتبعه ولا يخالفه. وهذا التدريب كنا نقول او مش نقول تدريب، تجهيز من الامامه الصغرى للامامه الكبرى، وان كيف الماموم لابد ان يلتزم بالشرع الذي شرعه الله عز وجل فيصلي خلف امامه كما يصلي، الى غير ذلك من مقاصد الشريعه التي جاءت لتبين ذلك. طيب نقف عند حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. أعتقد نقف عند ذلك للوقت، لأن ما زال معنا حديث عدة حديث في هذا الباب. طيب لو في أسئلة ننظر فيها. طيب للنساء لا ترى الإمام جزال جلسة استراحة أم لا؟ لا شيء عليك لم ترى الإمام. هو طبعا إن أصلا هو المصليات النساء فيها إشكال أصالة، يبدأ كل لا يرى فيها الإمام، لكن لو كانت النساء تصلي خلف من يرى الإمام كالرجال أو غير ذلك فسيعلمون إذا كان هناك جلسة أم لا، لكن خلاص إن لم يكن يعلم ليس عليه شيء. أو من جاوبت عنها. لا هذا خرج المسألة، احنا قلنا اللي بيتسنن بها اللي بيحتاج إليها ده معذور أصلا مش قادر يقوم، ده موضوع آخر ليس مبحثنا. قلنا هناك من يرى جلسة الاستراحة سنة، فأن يفعلها على سبيل السنة لابد أن يتابع الإمام. أما اللي هو بيجلس أنه لا يستطيع أن يقوم لأنه يحتاج أنه يتكئ أو غير ذلك، الراجح الراجح انه نعم لمن يحتاج اليها. الراجح انه لمن يحتاج اليها والله، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. اي هل يجوز للمأموم ان لا يتابع الامام في التسليم لان المأموم يريد ان يدعو قبل التسليم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. يسلم، جيد انك اتيت بها، صحيح انه يسلم. انا كنت عزوم وما لقيتش حد عزوم فخرجت. انا كنت موجود عزوم وكنت بزيع، لكن لقيت ان انا الوحيد فرحت خارج من فتره كده، ما ادري الاخوات دخلوا بعديها ولا ايش. لغايه 10 ربع ساعه فقط ان انا خرجت لما لقيت ان الغالب كله هنا. فلا، لابد ان يسلم بعد اذا سلم الامام، لا يتاخر. احسن الله اليك. وفي اسئله اخرى على الفيس لو في اسئله. احسن الله اليك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.